بالنسبة لمكوث المرأة الحائض يا شيخ في المسجد لحضور الدروس العلمية ما رأيكم فيه؟ لا يحل للمرأة أن تبقى في المسجد لا للدروس ولا لانتظار محرمها قبله، وهي يعني أمنت إذا كانت حائضا ولو أمنت تلويث المسجد، لكن تبقى عند الباب.